حسناً، كان هذا السؤال هو الأهم، أليس كذلك؟ أخذت نفساً عميقاً وأخبرتهم ما أريد فعله. استمعوا إلي مندهشين، حتى بروتال الذي كان يحب قراءة تلك المجلات التي تحكي عن الرجال الخضر القصار القادمين من الفضاء، كان ينظر إلي بدهشة وذهول. ساد صمت أطول عندما انتهيت من الكلام هذه المرة، ولم يعد أحد منهم يمضغ أيا من شطائره. في النهاية قطع بروتال الصمت قائلا بصوت لطيف معتدل: قد نفقد وظائفنا إذا عرف أحد يا بول، وقد نكون أصحاب حظوظ عظيمة إذا حدث هذا بأسره، وربما قد ينتهي بنا المطاف إلى المبنى A كضيوف للولاية، نصنع الحافظات ونغتسل 2-2. قلت: نعم، قد يحدث هذا. واصل حديثه: أستطيع فهم ما تشعر به يا بول. قليلاً، أنت تعرف مور أكثر منا، فهو صديقك إلى جانب كونه المأمور، وأعلم أنك تهتم كثيراً لأمر زوجته. قاطعته: إنها ألطف امرأة يمكن أن تقابلها في حياتك، وهي عنده الدنيا بأسرها. قال بروتال: لكننا لا نعرفها كما تعرفها أنت وجانيس، أليس كذلك يا بول؟ قلت: ستحبونها متى عرفتموها، على الأقل كنتم ستحبونها إذا تعرفتم إليها قبل أن تقع في براثن ذلك المرض اللعين. إنها تفعل الخيرات، وإنها لصديقة مخلصة ومتدينة، والأكثر من ذلك أنها مرحة، كانت كذلك دائما على كل حال. يمكنها أن تحدثكم بأشياء تضحككم حتى يسيل الدمع على وجناتكم، ولكن ما كان هذا كله يدعوني لإنقاذها، إذا كان في الإمكان إنقاذها. إنما تتعرض له شيء مؤذ بكل ما في الكلمة من معنى، مؤذ للعين والأذن والقلب. قال بروتال: عمل شهم للغاية، غير أنني لست مقتنعا أن يكون هذا ما حملك على التفكير في شيء كهذا. أعتقد أن السبب هو ما حدث لديلا كوروا، تريد أن تعيد لنفسك التوازن. كان على حق، وكان كلامه صحيحا بلا ريب. إنني أعرف ميليندا مور أكثر من الآخرين، ولكن في النهاية ربما لا يكون ذلك كافيا لأن أطلب منهم المخاطرة بوظائفهم من أجلها، بل ربما يفقدون حريتهم أيضا، أو قد أفقد وظيفتي وحريتي من أجل هذا الأمر. فلدي ولدان، وآخر شيء في الدنيا أود من زوجتي أن تفعله هو أن تعلن لهما خبر تقديم والدهما للمحاكمة بتهمتي. حسنا، ماذا ستكون التهمة؟ لم أكن أعرف بالتأكيد، على أن أقرب التهم احتمالا هي المساعدة على محاولة الهرب والتحريض عليها، غير أن موت إدوارد ديلا كوروا كان أفظع وأبشع شيء شاهدته في حياتي، ليس في حياتي العملية فحسب، وإنما في حياتي بأسرها كما أنني كنت مشتركا فيه. لقد اشتركنا جميعا فيه، لأننا سمحنا لبيرسي ويتمور بالبقاء حتى بعد علمنا بأنه غير مناسب للعمل في مكان مثل العنبر اتش. لقد اشتركنا في اللعبة، حتى المأمور مور نفسه اشترك فيها. سيقرر معارفه ما إذا كان ويتمور سيبقى ضمن الفريق أم لا. أخبرني ذلك، وربما كان جيدا للغاية بالنظر إلى ما فعله الفرنسي صغير الحجم. ولكن في النهاية فعل بيرسي أكثر من طهي رأس ديل. لقد فجر مقلتي عيني الرجل صغير الحجم من محجريهما وأضرم النيران في وجهه. ولماذا؟ هل لأن ديل قتل 6 مرات؟ لا، بل لأن بيرسي بال على نفسه، وبلغ التهور من الرجل الفرنسي صغير الحجم أن سخر منه. لقد اشتركنا في عمل بشع حقا، وكان بيرسي سيفلت بفعلته. كان سيذهب إلى براري ريج سعيدا لا غبار عليه، وهناك يجد ملاذا مليئا بالمجانين ليمارس أعماله الوحشية عليهم. لم يكن بمقدورنا عمل أي شيء بذلك الشأن، ولكن ربما فات الأوان لنمحو بعضا من الإثم عن أنفسنا. في كنيسة يدعونها كفارة بدلا من توازن. قلت: ولكن أحسب أن كليهما يحملان المعنى نفسه. سأل دين بصوت رقيق ورع: هل تعتقد حقا أن بمقدور كوفي إنقاذها؟ مجرد ماذا؟ امتصاص ذلك الورم من مخها كما لو كان يخرج نواة من ثمرة خوخ؟ أعتقد أن بمقدوره ذلك، إلا أنني غير متأكد بالطبع، ولكن بعد ما فعله لي وللسيد جينجلز. قال بروتال: لقد سحق ذلك الفأر على نحو خطير بلا شك، وهل سيوافق على فعل هذا؟ قال بروتال متأملا: هل سيوافق؟ قلت: سيوافق إذا كان باستطاعته. لماذا؟ إنه حتى لا يعرفها قط. لأن هذا ما يفعله، لقد اختاره الله لذلك. تلفت بروتال حوله مذكرا إيانا جميعا بأن ثمة شخصا غائبا. سألني: ماذا عن بيرسي؟ هل تعتقد أنه سيدع هذا الأمر يسير على ما يرام؟ دفعني هذا لإخبارهم ما في رأسي بشأن بيرسي، وفور انتهائي كان هاري ودين ينظران إلي بدهشة واستغراب، وقد ارتسمت على وجه بروتال ابتسامة إعجاب لا تنم عن رضا تام، وقال: إنك جد جريء يا أخي، لقد ملأني هذا دهشة وإعجابا. قال دين بصوت لا يكاد يسمع: ولكن ألن يكون هذا أفضل؟ ثم طفق يضحك ويصفق براحتيه مثل الأطفال. أعني أن تهرب كلما سنحت لك الفرصة للهروب؟ يجب أن تتذكر أنه كان يعني بصفة خاصة الجزء المتعلق ببيرسي في الخطة التي أدبرها، فبيرسي في النهاية كاد يترك دين يقتل وهو واقف متحجرا في مكانه. قال هاري: نعم، ماذا بعد ذلك؟ كان غامضا إلا أن عينيه تفصحان عما يكنه، فقد كانتا متقدتين، عينا رجل يريد أن يقتنع بما يسمعه. ماذا بعد؟ يقال في الأمثال إن الميت لا يبوح بأسرار، دمدم بروتال، وألقيت عليه نظرة سريعة للتأكد من أنه يمزح. قلت: أعتقد أنه لن يفتح فمه. قال دين وقد بدا عليه الشك: حقا؟ نزع نظارته وشرع يلمعها: أقنعني. أولا، لن يعلم بما يجري، فسيظن أنها مجرد مزحة. ثانيا، وهو الأهم، سيخشى التفوه بأي شيء، وهذا ما أعول عليه كثيرا. سنخبره أنه إذا ما أبلغ عما يحدث فسنبلغ نحن أيضا. قال هاري: عن الأدام؟ فأضاف بروتال: وعن الطريقة التي وقف بها جامدا عندما تعرض دين للهجوم. أعتقد أن ما يخشاه بيرسي بالفعل هو أن يكتشف الناس هذا عنه. أومأ برأسه ببطء وتأمل: قد يجدي هذا، ولكن أليس إحضار السيدة مور إلى كوفي أكثر منطقية من ذهاب كوفي إليها يا بول؟ يمكننا تدبر أمر بيرسي كثيرا في أثناء إعدادك لتنفيذ الخطة، ثم نحضرها إلى هنا عبر النفق بدلا من أخذ كوفي إلى الخارج عبره. هززت رأسي بالنفي: لن يحدث مطلقا، ولو بعد مليون عام. بسبب المأمور مور؟ هذا صحيح، إنه شخص عنيد وشكاك، لا يصدق شيئا إلا بدليل دامغ، فإذا ما أحضرنا كوفي إلى منزله أعتقد أنه يمكننا على الأقل مباغتته بحمله على أن يترك لكوفي المحاولة. من ناحية أخرى، سأل بروتال: ما رأيك في استخدام مركبة؟ قلت: فكرت في عربة الجياد في بادئ الأمر، ولكن رأيت أننا لن نبرح الفناء من دون أن نلاحظ، إذ يمكن لأي أحد في محيط 20 ميلا أن يعرف ما يجري. على كل حال، أعتقد أنه يمكننا استخدام سيارة الفورد. قال دين: عليك التفكير مرة أخرى، واضعا نظارته على أنفه مرة أخرى. لن تستطيع إدخال جون كوفي إلى سيارتك إلا إذا جردته من ملابسه ودهنت جسمه بالطلاء واستعملت لباسة أحذية. لقد أنساك طول النظر إليه أنه ضخم الجثة. لم أرد على ما قال، فلقد كان معظم اهتمامي في ذلك الصباح منصبا على مشكلة بيرسي وعلى مشكلة وايلد بيل وارتون أيضا بدرجة أقل، ولكن من دون إغفالها. أدركت الآن أن عملية النقل لن تكون بالشيء الهين الذي كنت أتمناه. التقط هاري ترويليجر ما تبقى من شطيرته الثانية ناظرا إليها بضع ثوان، ثم ما لبث أن أعادها إلى موضعها مرة أخرى وقال: إذا كنا سنمضي في هذا الشيء الجنوني، أظن أنه بإمكاننا استخدام شاحنتي، نضعه في صندوقها، ولن يكون الكثير من المارة على الطريق في تلك الساعة. إننا نتحدث عن وقت يتجاوز منتصف الليل، أليس كذلك؟ أجبته: نعم. قال دين: لقد فاتكم شيء أيها الفتيان، أعرف أن كوفي باق على هدوئه تماما منذ قدومه إلى المبنى، لا يفعل شيئا سوى الاستلقاء على فراشه وذرف الدموع من عينيه، ولكنه قاتل وضخم أيضا، فإذا قرر أن يهرب من صندوق شاحنة هاري فإن السبيل الوحيد إلى إيقافه سيكون إطلاق الرصاص عليه وقتله، ورجل كهذا لن يقتل بسهولة حتى باستخدام سلاح عيار 45. إنني أكره أن أفقد وظيفتي وأكره السجن، فلدي زوجة وأطفال يعتمدون علي في قوتهم، ولكنني لا أعتقد أن بغضي أي من هذين الأمرين يتساوى مع كرهي رؤية فتاة صغيرة أخرى تموت. قلت: لن يحدث هذا. بالله عليك أخبرني أن لك هذا اليقين. لم أجب، لم أعرف كيف أبدأ. أعلم أن هذا قد يحدث، بالطبع أعلم، ولكن لا أزال أجهل كيف أبدأ بإخبارهم بما أعلم. ساعدني بروتال في ذلك. تظن أنه لم يفعلها، أليس كذلك يا بول؟ قال وقد بدا عليه الشك: تظن أن هذا الأخرق الكبير بريء؟ فقلت: أنا متأكد من براءته. من أين لك هذا اليقين؟ قلت: ثمة سببان، أحدهما حذائي. ملت إلى الأمام فوق المنضدة وشرعت في الكلام. الجزء الخامس: الرحلة الليلية. 1. كتب سيد هابي ويلز ذات مرة قصة عن رجل اخترع آلة الزمن، وقد اكتشفت أنه بكتابة هذه المذكرات فإنني أصنع آلة الزمن الخاصة بي، لكنها على عكس آلة السيد ويلز لا يمكنها السفر في الماضي سوى إلى سنة 1932. في حقيقة الأمر، عندما كنت موظفا قليل الشأن في العنبر إتش في سجن كولد ماونتن، ولا تزال آلة الزمن تذكرني بسيارة الفورد القديمة التي كنت أمتلكها في تلك الأيام، والتي لم يكن ليداخلك الشك في أنها ستدور في نهاية الأمر. لكن ما إذا كان ذلك سيحدث إن بعد إدارة المفتاح لتشغيل المحرك، أم يدويا بإدارة ذراع الحركة حتى يكل ساعداك؟ يبقى ذلك في علم الغيب. كانت ذاكرتي تسعفني منذ بدأت سرد قصة جون كوفي، بيد أنه في الأمس وجدت صعوبة وحاجة إلى جهد شاق في التذكر. ربما يكون ذلك راجعا إلى أنني وصلت إلى إعدام ديلا كوروا، وأن عقلي يأبى أن ينبش في تلك الذكرى الأليمة، فقد كان إعدامه بشعا وأليما، وكان السبب في ذلك بيرسي ويتمور، وكان شخصا أحمق لم يتقبل السخرية، حتى وإن كانت من إنسان قليل الحيلة لن يرى ذكرى الميلاد مجددا. كما هو الحال في غالبية المهام البغيضة، فإن الجزء الأصعب لم يبدأ بعد. إن المحرك لا يعنيه أن تستخدم المفتاح أم تقوم بتدوير الذراع بيديك، فما إن تقوم بتشغيله فإنه يعمل على ما يرام أيا كانت الطريقة، وهو ما حدث معي البارحة. في البداية كانت الكلمات تأتيني في انفجارات تعبيرية بسيطة، ثم في جمل كاملة، ثم انسابت كفيض متدفق. إن الكتابة شكل خاص وربما مرعب من التذكر، وقد تبين لي أنها تأتي أحيانا في صورة أشبه بالاغتصاب. هل أكون أنا فقط الذي أشعر بذلك بحكم كهولتي، وهو شيء أشعر به أحياناً في انحناءة ظهري؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الجمع بين قلم الرصاص والذاكرة ينتج نوعاً من السحر العملي، والسحر شيء خطير. وبصفتي شخصاً عرف جون كوفي ورأيت ما الذي يمكن أن يفعله للفئران والرجال، فإنني أرى نفسي مؤهلاً حقاً لقول ذلك، إن السحر شيء خطير. أياً كان الحال، فقد أمضيت في الكتابة طيلة يوم أمس. كانت الأفكار والكلمات تأتي طواعية في إثر بعضها البعض. ذهبت إلى الغرفة المشمسة في ذلك المنزل القديم، واحتلت مخيلتي غرفة التخزين في نهاية الميل الأخضر، حيث الجلسة الأخيرة لمثيري المشكلات، وحيث نهاية السلالم المؤدية إلى النفق أسفل الطريق. كان ذلك هو المكان الذي تقابلت فيه أنا ودين وهاري وبروتال مع بيرسي ويتمور فوق جسد ديلا كوروا الذي يتصاعد منه الدخان، وحيث جعلنا بيرسي يجدد وعده بالانتقال إلى مستشفى الأمراض العقلية في بيريال ريج. كانت الغرفة المشمسة لا تخلو أبدا من الزهور الندية، بيد أنني في ظهيرة البارحة لم أشم سوى الرائحة الكريهة للحم الرجل الميت وهو يشوى. لم يعد صوت الجزازة التي تعمل بالكهرباء فوق المرجة في الأسفل موجودا، وإنما ذلك الصوت المزعج لقطرات الماء وهي تتساقط ببطء مربك عبر سطح النفق المقوس. فقد بدأت الرحلة، وسافرت عائدا إلى عام 1932 بالروح والعقل وليس بالجسد. لم أنتبه إلى موعد الغداء، ومكثت أكتب حتى الساعة الرابعة أو نحو ذلك، وعندما وضعت القلم كانت يداي تؤلمانني. سرت ببطء إلى الأسفل حتى نهاية الردهة في الدور الثاني. كانت هناك نافذة تطل على مكان ركن سيارات الموظفين. كان براد دولان ذلك الممرض الذي يذكرني ببيرسي هو الشخص الوحيد الذي يتتبع خطوي ليعرف أين أذهب وماذا أفعل في جولاتي على القدمين، وكان يقود سيارة شيفروليه قديمة تحمل ملصقا على متلقي الصدمات. لم تعد السيارة موجودة، فقد انتهت وردية براد وأوى بنفسه إلى مكان في حديقة ما يطلق عليه المنزل. أتخيله مقطورة إيرستريم بجوار الحائط حيث قنان الشراب من نوع ديكسي ملقاة في الأركان. دلفت إلى المطبخ حيث يجري إعداد العشاء. سألني نورتون: ماذا لديك في هذه الحقيبة سيد إجكومب؟ فأجبت بأنها زجاجة فارغة. لقد اكتشفت عين الشباب هناك بين الأشجار، أجلس هناك كل مساء في مثل هذا الوقت لأخذ منها قليلا وأشربه وقت النوم. إنه شعور جيد، أستطيع أن أخبرك بذلك. قال جورج الطاهي الآخر: ربما بإمكان ذلك أن يحفظ شبابك، لكنه لا يفعل شيئا لعافيتك. ضحكنا على هذا الأمر ثم غادرت المكان. وجدت نفسي أبحث عن دولان بالرغم من أن سيارته لم تكن هناك في مكانها، متهما نفسي بالعجز لأنني منحته الفرصة ليصبح مخيفا لي إلى هذا الحد. ثم عبرت ملعب الكروكي. كان وراء ذلك حقل أخضر يبدو أجمل في كتيبات جورجيا سنايبرز، ووراء ذلك درب ينتهي بأيكة من الأشجار إلى الشرق من منزل التمريض، وبجوار هذا الدرب تمتد سقيفتان لم يعد لأي منهما استخدام هذه الأيام. وقد ذهبت ومكثت لبعض الوقت في السقيفة الثانية التي تمتد بالقرب من الجدار الحجري المرتفع بين جورجيا سنايبرز وطريق جورجيا السريع رقم 47. تناولت عشاء جيدا في هذه الليلة، وأمضيت قليلا من الوقت أشاهد التلفاز، ثم آويت إلى فراشي مبكرا. في ليال كثيرة أستيقظ من نومي وأشق طريقي نحو غرفة التلفاز، أمضي بعض الوقت في مشاهدة الأفلام القديمة على قناة الأفلام الأمريكية American Movies. لكن هذا لم يحدث الليلة الفائتة، فقد نمت في تلك الليلة وكأنني لم أنم من قبل. ولم تزعجني خلالها الأحلام التي تطاردني منذ بدأت مغامراتي في الكتابة الأدبية. لابد من أن هذه الكتابات قد أنهكتني، فلم أعد شابا يقوى على الجلد. عندما استيقظت ووجدت أن بقعة الشمس التي غالبا ما تكون على الأرضية عند الساعة السادسة صباحا قد حطت فوق سريري، غادرت مضجعي مسرعا غير آبهم بوخز التهابات المفاصل في فخذي وركبتي وكعبي. لبست مسرعا واجتزت الصالة إلى النافذة التي تطل على مكان ركن سيارات الموظفين، متمنيا أن أجد المكان الذي يترك فيه دولان سيارته القديمة لا يزال خاليا، ففي بعض الأحيان يصل متأخرا حوالي نصف ساعة، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، فقد كانت السيارة هناك قابعة بمظهرها الباهت تحت أشعة شمس الصباح المشرقة، لأن السيد براد دولان لديه ما يجعله يصل في موعده هذه الأيام، أليس كذلك؟ نعم، فالسيد بولي إدجكومب يذهب إلى مكان ما في الصباح الباكر ويفكر هذه الأيام في شيء لا يعلمه أحد، وبالطبع فلن يهدأ للسيد دولان بال حتى يعرف هذا الشيء. ما الذي تفعله هناك في الأسفل؟ بولي، أخبرني. من الجائز أنه يبحث عني الآن، سيكون تصرفا سليما أن أجلس حيث كنت لولا أنني لا أستطيع. بول، استدرت بسرعة، كدت مع هذه الاستدارة أسقط على الأرض. إنها صديقتي إيلين كونيلي، كانت حدقتها متسعتين ويداها ممتدتين وكأنها تهم بإمساكي. لحسن حظها أنني حافظت على توازني، فلو وقعت بين ذراعيها مع التهاب المفاصل الشديد الذي تعاني منه لتهشمت نصفين كعصا جافة. إن الرومانسية لا تموت عندما تدخل إلى العالم الغريب الذي يقع بعد تخوم الثمانين من العمر، لكنك قد تنسى فقط مجون الشباب. أنا آسفة، لم أقصد ترويعك، قلت لها بابتسامة واهنة. لا بأس، إنها وسيلة جيدة للاستيقاظ في الصباح بدلا من الماء البارد. ربما ينبغي لي أن أطلب منك العمل لدي كي تفعلي ذلك كل صباح. كنت تبحث عن سيارته، أليس كذلك؟ سيارة دولان. لم يكن من الصراحة بد، لذا هززت رأسي موافقا. لكم أتمنى أن يكون قد ذهب إلى الجناح الغربي، أحب أن أخلو بنفسي لبعض الوقت ولا أريده أن يراني. ابتسمت ابتسامة شقية لابد من أنها كانت ابتسامتها في ميوعة الشباب. كائن مزعج، أليس كذلك؟ نعم، وهو ليس في الجناح الغربي كذلك، لقد جئت لتوي من الأسفل حيث كنت أتناول الإفطار، كان رأسي لا يزال مثقلا بالنوم، وأستطيع أن أخبرك أين هو الآن، لأنني اختلست النظر هناك، إنه في المطبخ. نظرت إليها قلقا، أنا أعرف أن دولان فضولي، ولكن ليس إلى هذا الحد. هل بإمكانك أن تقلع عن سيرك الصباحي؟ سألتني إيلين. فكرت في الأمر، أعتقد أنه يمكنني، لكن ينبغي ألا تفعل. نعم، ينبغي ألا أفعل. الآن دار في ذهني أنها ربما ستسألني أين أذهب وما الشيء الذي أجده هناك في الغابات ويمثل تلك الأهمية بالنسبة إلي، لكنها لم تسألني، وإنما ابتسمت ابتسامتها الشقية مجددا. كانت تلك الابتسامة غريبة ورائعة على وجهها الحزين الذي أنهكه الألم. سألتني، هل تعرف السيد هاولاند؟ بالطبع، بالرغم من أنني لا أراه كثيرا، فقد كان في الجناح الغربي، ذلك المكان الذي يشبه في جورجيا سنايبز بلدا مجاورا. لماذا؟ هل تعرف ما الذي يميزه؟ هززت رأسي. قالت إيلين وهي تبتسم ابتسامة أعرض من ذي قبل، السيد هاولاند واحد من بين خمسة فقط مقيمين في جورجيا سنايبز يحمل إذنا بالتدخين، لأنه كان مقيما قبل أن تتغير اللوائح هنا. ميزة لأحد الأجداد، كان ذلك ما دار في فكري. وهل هناك مكان أنسب للمرء من منزل الكهولة؟ وضعت يدها في جيب ثوبها المخطط بالأزرق والأبيض وأخرجت شيئين، سيجارة وعلبة ثقاب. لص أخضر، لص أحمر، بدأت تغني بصوت جذل ومضحك. إلي الصغيرة ستترك سريرها مخضلا. إلين ماذا؟ يجعل فتاة كبيرة تفعل ذلك. قالت ذلك ثم أعادت السيجارة وعلبة الثقاب إلى جيبها وأخذت ذراعي في إحدى يديها كثيرة العقد. بدأنا نسير عائدين في الردهة. في هذه الأثناء قررت أن أترك لها قيادتي. كانت متقدمة في السن وضعيفة، لكنها تحتفظ برزانتها وجاذبيتها. في أثناء تحركنا إلى الأسفل نسير الهوينة حفاظا على ما بقي لنا من العافية، قالت إلين: انتظر قليلا، سأذهب إلى الجناح الغربي، إلى الحمام الموجود في الردهة، تعرفه أليس كذلك؟ أجبتها: نعم، ذلك الحمام الموجود خارج منتجع المياه المعدنية، لكن لما؟ قالت: لم أدخن سيجارة منذ 15 عاما، لكنني أرغب بفعل ذلك هذا الصباح. لا أعلم ما الذي يحتاج إليه تعطيل جهاز كشف الدخان هناك، لكنني عازمة على المحاولة. رمقتها بنظرة إعجاب، وفكرت إلى أي مدى تذكرني بزوجة جان والتي ربما كانت ستفعل الشيء نفسه. نظرت إلي إلين وابتسمت ابتسامتها المعهودة. وضعت يدي خلف رقبتها الطويلة الجميلة وأدنيت وجهها مني، ثم قبلت شفتيها قبلة صغيرة. أحبك يا إلي. دعنا من هذا الكلام. لكنها كانت سعيدة بذلك، أستطيع أن أؤكد ذلك. سألتها: ماذا عن تشاك هاولاند؟ هل سيتعرض لأي مشكلات؟ لا، لأنه في حجرة التلفاز يشاهد برنامج صباح الخير يا أمريكا، وهو ما يقارب الدزينتين من الرجال، وسأختفي بمجرد أن يقوم جهاز كشف الدخان بتشغيل إنذار الحريق الموجود في الجناح الغربي. انتبهي سيدتي لألا تسقطي وتصابي بأذى، فلن أسامح نفسي لو... توقف عن هذه المبالغات. قالت ذلك ثم قبلتني. الحب بين الحطام. ربما يبدو الأمر مضحكا لبعضكم وغريبا للبعض الآخر، لكنني أقولها لكم أيها الأصدقاء، إن حبا غريبا أفضل من لا حب على الإطلاق. راقبتها وهي تبتعد، تتحرك ببطء وصعوبة، لكنها لم تكن لتستخدم سوى عكاز في الأيام المطيرة وعندما يشتد عليها الألم، وهذه إحدى ميزاتها. انتظرت. مرت 5 دقائق ثم 10، وعندما حدثتني نفسي أنه ربما خانتها شجاعتها وتراجعت عن الأمر، أو أن بطارية جهاز كشف الدخان الموجود في الحمام فارغة، انطلق صوت إنذار الحريق في الجناح الغربي مدويا. بدأت السير باتجاه المطبخ في الحال، لكن ببطء. لم يكن هناك ما يدعو للإسراع حتى أتأكد من أن دولان ليس في طريقي. خرجت مجموعة من المسنين بأرديتهم من حجرة التلفاز، نطلق عليها هنا مركز الموارد. أمر مضحك الآن، ليستكشف الأمر. كان من بينهم تشاك هاولاند. كنت سعيدا لرؤيته. أديش كومب. جاءني صوت كانت إيفري وهو يصيح مرتكزا إلى عربة المشي بإحدى يديه، وهو يجذب سروال ثوب نومه باليد الأخرى. إنذار حقيقي أم آخر كاذب؟ ماذا ترى؟ قلت له: لا سبيل لمعرفة ذلك. في هذه الأثناء مر بنا 3 ممرضين متجهين إلى الجناح الغربي، وأخذوا يصرخون في الحشد المتجمع حول باب غرفة التلفاز بأن يذهبوا إلى الخارج وينتظروا إلى حين عودة الأمور إلى نصابها. كان ثالثهم هو نفسه براد دولان. لم ينظر إلي حتى وهو يمر بنا، وقد أسعدني ذلك كثيرا. في طريقي نحو المطبخ خطر لي أن فريق إلين كونيلي وبول إيجكومب يمكنه الصمود في وجه دزينة على الأقل من أشباه براد دولان، ونصف دزينة من أشباه بيرسي ويتمور، بل ويتفوق عليهم. كان الطهاة في المطبخ منهمكين في إعداد الإفطار، غير منتبهين مطلقا إلى صوت إنذار الحريق. قال جورج: انظر سيد إيجكومب، أعتقد أن براد دولان كان يبحث عنك. في الحقيقة لقد فوتته لتوك. لحسن حظي، قلت في نفسي. أما ما قلته بصوت مسموع فكان هو أنني ربما أرى السيد دولان في وقت لاحق، ثم سألت عما إذا كان لا يزال لديهم خبز محمص من الإفطار. فرد السيد نورتون: بكل تأكيد، لكنه بارد الآن، لقد أتيت متأخرا هذا الصباح. فقلت: نعم، لكنني جائع. قال جورج: ما هي إلا دقيقة لتسخين الخبز. ومد يده إلى الخبز. قلت له: لا، لا بأس به باردا. وعندما أعطاني قطعتين، لا أعرف لماذا كانتا تبدوان غريبتين لي، خرجت مسرعا من الباب، يداخلني شعور يذكرني بشعوري عندما كنت طفلا أهرب من المدرسة لأذهب للصيد بشص ملفوف بورق مشمع مخبأ تحت قميصي. خارج باب المطبخ نظرت بحثا عن دولان فلم أجده، فأسرعت عابرا ملعب الكروكي وأنا أقضم إحدى قطعتي الخبز المحمص في أثناء سيري. أبطأت قليلا عند دخول المخبأ في الغابة، وسرت إلى الأسفل في الدرب، ووجدت ذاكرتي تعود مرة أخرى إلى اليوم التالي لإعدام إدوارد ديلا كوروا. لقد تحدثت إلى هال مور في ذلك الصباح، وأخبرني أن ورم المخ الذي أصيبت به ميليندا يجعلها تدخل في نوبات هذيان تتلفظ فيها بشتائم وكلام بذيء، وهو ما أسمته زوجتي فيما بعد على نحو مؤقت، إذ لم تكن متأكدة من أنه نفس الشيء، مرض توريت. لقد دفعني تهدج صوته لتذكر كيف استطاع جون كوفي أن يشفي عدوى البول التي أصابتني والظهر المكسور لفأر السيد ديلا كوروا، ومن ثم إلى الخط الفاصل بين التفكير في شيء وفعل شيء آخر. كان هناك شيء آخر، شيء يتعلق بيدي جون كوفي وحذائي، لذا فقد استدعيت الرجال الذين عملت معهم ووثقت بهم طوال حياتي، دينيس تانتون وهاري ترويليغر وبروتوس هويل. كانوا قد أتوا لتناول الغداء في منزلي في اليوم التالي لإعدام ديلا كوروا، وأنصتوا إلي على الأقل عندما شرحت خطتي. إنهم يعرفون بالطبع أن كوفي استطاع أن يعالج الفأر، فقد رأى بروتال ذلك، لذا فعندما قلت لهم إن إنجازا آخر قد يحدث لو أخذنا جون كوفي إلى ميليندا مور، لم يستبعدوا الأمر. كان دينيس تانتون هو الذي أثار السؤال الأكثر إرباكا: ماذا لو هرب جون كوفي في أثناء اصطحابنا إياه في هذه الزيارة؟ سأل دين: لنفترض أنه قتل شخصا آخر، أكره أن أفقد وظيفتي، أكره أن أذهب إلى السجن، ولدي زوجة وأطفال أعولهم، لكنني لا أعتقد أنني أكره أي من هذه الأشياء مثلما أكره أن أحتمل ذنب قتل فتاة صغيرة أخرى. خيم الصمت علينا، ثم اتجهت أبصارهم جميعا إلي بانتظار الرد. كنت أعرف أن كل شيء يمكن أن يتغير إذا قلت ما كان على طرف لساني. لقد وصلنا إلى نقطة ربما يصبح الرجوع بعد تجاوزها مستحيلا، بل ربما كان الرجوع بالنسبة إلي على الأقل قد أصبح بالفعل مستحيلا. فتحت فمي وقلت: اثنان. هذا لن يحدث. سأل دين: أن لك بهذه الثقة؟ لم أجب، لم أعرف حتى كيف أبدأ. كنت أعلم أن هذا سيحدث قطعا، كنت أعلم، لكنني لا أزال لا أعرف كيف أحكي لهم عما دار في عقلي وقلبي. لكن بروتال ساعدني على الخروج من ذلك المأزق. لا تعتقد أنه فعل ذلك، أليس كذلك يا بول؟ ونظر إلي نظرة تحمل معنى الشك. تعتقد أن ذلك الأخرق الضخم بريء؟ فأجبت: أنا واثق من أنه بريء. ولماذا أنت واثق؟ قلت: هناك سببان، أحدهما حذائي. حذاؤك؟ تعجب بروتال: ما دخل حذاؤك فيما إذا كان جون كوفي قد قتل هاتين الفتاتين الصغيرتين أم لا؟ خلعت فردة من حذائي وأعطيته إياها الليلة الماضية، كان ذلك بعد الإعدام عندما استقرت الأمور بعض الشيء. لقد دفعت فردة الحذاء عبر القضبان فأخذها بيديه الكبيرتين. طلبت منه أن يقوم بربط شريطها، كنت أريد أن أتأكد، لأن السجناء لا ينتعلون إلا الخف، فإذا كان يرغب بالانتحار فيمكنه فعل ذلك باستخدام شريط الحذاء إذا كان مصمما على ذلك. هذا شيء بديهي. وافقوني على ذلك. لقد وضعها في حجره وجعل طرفي الشريط في وضع متقاطع، ثم توقف وقال إنه متأكد من أن أحدا قد علمه كيف يفعل ذلك عندما كان غلاما صغيرا، ربما والده أو أحد أصدقاء والدته بعد أن هجرهم الوالد، لكنه نسي ذلك الآن. قال دين: أنا مع بروتال، ولا أزال أرى أنه لا دخل للحذاء فيما إذا كان كوفي قد قتل التوأم ديتريتش أم لا. لذلك فقد عدت بذاكرتي إلى قصة الخطف والقتل مرة أخرى، ما قرأته في ذلك اليوم الحار في مكتبة السجن حيث كانت قريبتي تكاد تحترق من الحرارة، وكان جيبونز يغط في النوم بجانبي، واستعدت كل ما قاله لي هامر سميث فيما بعد. قلت لهم: لم يكن كلب عائلة ديتريتش من النوع الشرس الذي يهاجم للعض، لكنه كان كلبا نباحا، والشخص الذي أخذ الفتاتين أسكت الكلب بإطعامه النقانق، كان يقترب زاحفا في كل مرة يعطيه واحدة، أتخيل ذلك، وبينما كان الكلب يأكل القطعة الأخيرة هجم عليه وأمسك برأسه وقام بكسر عنقه. لاحقا عندما قاموا بالقبض على كوفي اكتشف الوكيل المسؤول عن جماعة حفظ النظام، وكان اسمه روب ماكجي، بروز شيء في جيب الصدرية التي كان يرتديها كوفي، فاعتقد للوهلة الأولى أنها ربما تكون بندقية، فيما قال كوفي إنها وجبة الغداء، وهو ما كان بالفعل، شطيرة لحم ومخلل ملفوفان بصفحتين من صحيفة ومربوطان بخيط جزار، ولم يستطع كوفي أن يتذكر من أعطاه إياها، لم يتذكر سوى أنها امرأة تضع مئزرا. قال بروتال: شطيرة لحم ومخلل ولا يوجد نقانق؟ رددت موافقا: لا توجد نقانق. قال دين: بالطبع لا توجد، فقد أطعمها للكلب. قلت موافقا: حسنا، هذا ما قالته النيابة في المحكمة، ولكن لو افترضنا أن كوفي فتح غداءه وأطعم النقانق للكلب، كيف كان سيتسنى له ربط ورق الصحيفة الذي يلف به الغداء مرة أخرى باستخدام خيط الجزار؟ ولا أعرف حتى متى أتيحت له الفرصة للقيام بذلك، لكن دع هذا جانبا الآن، هذا الرجل لا يمكنه حتى ربط عقدة بسيطة سهلة الفك. ساد الصمت لبرهة طويلة، ثم كسره صوت بروتوس: يا للعنة، قالها بصوت منخفض، كيف لم يقل ذلك أحد أمام المحكمة؟ قلت: لم يفكر أحد في ذلك، ووجدت نفسي أفكر مجددا في هامر سميث، ذلك الشخص الذي ذهب إلى الكلية في باولينج جرين والذي يرى نفسه إنسانا منفتحا، لقد قال لي ذات مرة إن الكلاب الهجينة والزنوج يمثلان شيئا واحدا، إن أي منهما يمكنه أن يخطف منك أي شيء فجأة ومن دون أي سبب، فيما عدا أنه ظل يطلق عليهم زنوجك كما لو كانوا لا يزالون ملكية، ولكن ليسوا ملكيته، لا ليسوا ملكه، ولن يكونوا أبدا ملكا لأحد. في ذلك الوقت كان الجنوب مليئا بأمثال هامر سميث، لم يكن أحد مستعدا مطلقا للتفكير في ذلك، بما في ذلك المحامي الخاص بكوفي. قال هاري: لكنك فعلت، انتبهوا أيها الرفاق، نحن نجلس مع السيد شارلوك هولمز. كان يبدو مازحا وجادا في الوقت نفسه. قلت لهم: لكن الأمر لا يخلو من ثغرة لم أكن لأفكر فيها أيضا، لو لم أقارن بين ما قاله كوفي للوكيل ماكجي في ذلك اليوم مع ما قاله بعد أن عالجني من العدوى، وما قاله بعد أن عالج الفأر. سأل دين: ماذا قال؟ عندما ذهبت إلى زنزانته أحسست كما لو كنت تعرضت للتنويم المغناطيسي، لم يكن باستطاعتي رفض مطالبه حتى لو حاولت. قال هاري: لا يروق لي ذلك، وتململ في مقعده، وسألته ماذا يريد وأجاب أنه يريد المساعدة فقط. أتذكر ذلك جيدا، وعندما انتهى الأمر وتحسنت حالتي عرف ذلك. قال لي: لقد نجحت في المساعدة، لقد ساعدتك، أليس كذلك؟ كان بروتال يومئ موافقا: مثل ما حدث مع الفأر. قلت: لقد ساعدتك، أليس كذلك؟ وكرر كوفي ذلك مجددا كما لو كان ببغاء: لقد ساعدت فأر ديل. هل كان هذا هو الوقت الذي عرفت فيه الحقيقة؟ كان هو، أليس كذلك؟ نعم، أعتقد ذلك، فقد تذكرت ما قاله لماكجي عندما سأله الأخير عما حدث. كان ذلك محور حديث الجميع عن القتل. لم يكن في وسعي فعل شيء، حاولت التراجع، لكن بعد فوات الأوان، شخص يقول شيئا كهذا وعلى ذراعيه فتاتان صغيرتان قد فارقتا الحياة، فتاتان بيضاوان وشقراوان، وهو ضخم كمنزل، فلا شك في أنهم قد أساءوا التقدير. لقد استمعوا إلى ما يقوله بطريقة تتفق مع ما كانوا يرونه، ولم يكونوا يرون سوى لونه الأسود. لقد اعتقدوا أنه يعترف، وأنه لم يستطع أن يقاوم الدافع لاختطاف الفتاتين واغتصابهما ثم قتلهما، وأنه عاد إلى رشده وحاول التوقف. همس بروتال: ولكن حينها كان الأمر قد قضي. نعم، لكن ما كان يحاول أن يخبرهم به هو أنه عثر على الفتاتين مدرجتين في دمائهما وحاول علاجهما لإعادتهما إلى الحياة، ولكنه لم ينجح في ذلك، كانتا قد فارقتا الحياة تماما. سأل دين: بول، هل تصدق ذلك؟ هل تصدق ذلك حقا وعن اقتناع؟ اختبرت مشاعري مرة أخيرة ثم أومأت برأسي. أنا لم أعرف ذلك الآن فقط، كان هناك شيء داخلي يشعرني بأن هناك شيئا ما غير صحيح في موقف كوفي منذ البداية، عندما قدم بيرسي معلقا بذراع كوفي صارخا: شخص ميت يمشي بأعلى صوته، قمت بمصافحته، أليس كذلك؟ لم يسبق لي أبدا أن صافحت رجلا يأتي إلى الميل الأخضر من قبل، لكنني صافحت كوفي. قال دين: يا الله، يا الله القدير. قال هاري: حذاؤك شيء، فما هو الشيء الآخر؟ قبل أن تعثر جماعة حفظ النظام على كوفي والفتاتين بفترة ليست بطويلة، خرج الرجال من الغابة بالقرب من الضفة الجنوبية لنهر ترابينغاوس. لقد وجدوا مساحة من العشب المسحون بالأرجل هناك، والكثير من الدماء، والجزء المتبقي من ثوب النوم الخاص بكورا ديتيريتش. لقد ارتبكت الكلاب قليلا وكانت تريد التوجه نحو الجنوب الشرقي بامتداد الضفة في اتجاه مجرى النهر، فيما كان اثنان من الكلاب يميلان إلى السير عكس اتجاه مجرى النهر. كان بوب مارشانت هو من يقود الكلاب، وعندما جعلهما يشمان ثوب النوم اتجها للسير مع الآخرين. سأل بروتال: التبس الأمر على كلاب الراكون، أليس كذلك؟ وظهرت ابتسامة غريبة فيها شيء من الاستهجان على جانبي فمه. في الواقع هذه الكلاب لا تجيد التعقب بطبيعتها، وغالبا ما يصيبها الارتباك في أثناء العمل. نعم، قال دين: لم أفهم ذلك. قال بروتال: لقد نسيت كلاب الراكون الرائحة التي عرفها إليها بوبو، وما إن خرجت من ضفة النهر حتى كانت كلاب الراكون تتبع القاتل وليس الفتاتين. لم يكن ذلك مشكلة ما دام القاتل والفتاتان معا، ولكن... كانت عينا دين تتألقان، أما هاري فقد فهم قصدي. قلت: عندما تفكر في الأمر تتعجب كيف أن أي شخص بما في ذلك قاض يرغب بإلصاق الجريمة برجل أسود متجول، يمكنه أن يعتقد أن جون كوفي هو من فعلها ولو لدقيقة. إن فكرة إلهاء الكلب بالطعام ثم الاقتراب منه وكسر رقبته فوق استطاعة كوفي، إنه لم يتعدى الضفة الجنوبية لنهر ترابينغاوس مقتربا من مزرعة عائلة ديتيريتش، هذا ما أعتقده، على بعد 6 أميال أو أكثر، لقد كان يتسكع على امتداد النهر. ربما كان يريد السير حتى خط السكة الحديدية واللحاق بشاحنة إلى مكان آخر. عندما يخرجون من الجسر فسيبطئون قليلا حيث يتمكن من الركوب، عندما سمع أصواتا من جهة الشمال. سأل بروتال: القاتل؟ القاتل. ربما كان قد اغتصبهما بالفعل، أو ربما كان الاغتصاب هو ما سمعه كوفي. وأيا كان الحال، فإن بقعة الدم التي كانت فوق العشب هي المكان الذي ارتكب فيه القاتل جريمته. حطم رأسيهما معا ثم تركهما وفر مسرعا. قال بروتال: فر هاربا باتجاه الشمال الغربي، الاتجاه الذي كانت كلاب الراكون تريد أن تمضي فيه. صحيح، لقد أتى جون كوفي من ناحية أجمة شجر تنمو على مقربة من المكان باتجاه الجنوب الغربي، حيث ترك القاتل الفتاتين. ربما دفعه الفضول ليعرف ماذا وراء تلك الضوضاء، ليفاجأ بجثتيهما. ربما كانت إحداهن لا تزال على قيد الحياة في ذلك الوقت، وربما كانتا كلتاهما على قيد الحياة وإن لم يكن ذلك لوقت طويل. لم يكن جون كوفي يعرف أنهما فارقتا الحياة، هذا مؤكد. إن كل ما كان يعرفه أنه يمتلك القدرة على الشفاء بيديه، وحاول استخدامها لإعادة كورا وكاثي ديتريتش إلى الحياة. وعندما لم تفلح قدرته انهار صارخا ودخل في نوبة هستيرية، وعلى هذه الحال وجدوه. تساءل بروتال: لماذا لم يمكث هناك حيث وجدهما؟ لماذا أخذهما جنوبا بامتداد ضفة النهر؟ هل خطرت له فكرة معينة؟ أجبت: أعتقد أنه مكث في مكانه في البداية، ففي المحاكمة ظلوا يتكلمون عن مساحة كبيرة من العشب والدم، وجون كوفي رجل ضخم. جون كوفي عملاق ملعون، قال هاري ذلك بصوت منخفض للغاية حتى لا تسمعه زوجتي يلعن إذا تصادف وكانت تسمع. ربما تملكه الرعب عندما رأى أن محاولته باءت بالفشل، أو ربما واتته فكرة أن القاتل لا يزال هناك في الغابات أعلى النهر يراقبه. إن كوفي ضخم الجثة صحيح، لكنه ليس شجاعا حقيقيا. ألا تتذكر يا هاري عندما طلب منا أن نترك المصابيح مضاءة في العنبر عندما يحين موعد النوم؟ نعم، أتذكر كيف رأيت ذلك مضحكا بالنظر إلى حجمه. بدا هاري مشتتا غارقا في التفكير. سأل دين: حسنا، إذا لم يكن قد قتل الفتاتين الصغيرتين، فمن فعل ذلك؟ هززت رأسي: شخص آخر، شخص آخر ذو بشرة بيضاء هو أفضل تقدير لي. لقد بذل طرف المدعي مجهودا كبيرا في توضيح أن شخصا قويا بإمكانه قتل كلب ضخم ككلب عائلة ديتريتش، ولكن دمدم بروتوس: لكن هذا أمر قذر، إن فتاة قوية تبلغ 12 عاما يمكنها كسر رقبة كلب ضخم إذا أخذت الكلب على حين غرة. إذا لم يقم كوفي بذلك فربما كان الأمر فعل شخص آخر. أي شخص آخر؟ ربما لا نعرف مطلقا. قلت: ما لم يفعلها مجددا. قال هاري: وربما لا نعرف كذلك حينها ما إذا كان قد فعل ذلك في وسط تكساس أو أطراف كاليفورنيا. ارتكز بروتال إلى الخلف وسمر قبضتيه قبالة عينيه كطفل متعب، ثم أسقطهما في حجره مرة أخرى، ثم قال: إنه كابوس، إن لدينا رجلا ربما يكون بريئا، يحتمل أن يكون بريئا، وعليه أن يمشي الميل الأخضر لا شك في ذلك. ما الذي يفترض بنا أن نفعله حيال ذلك؟ إذا بدأنا بقصة اليدين اللتين تشفيان فسيسخر منا الجميع وسينتهي به المطاف إلى حبل المشنقة. قلت: لندع ذلك لوقته، لأنه لم يكن لدي أدنى فكرة عن الإجابة. إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الذي نفعله أو لا نفعله فيما يخص ميليندا؟ أنا أنصح بالتروي والتفكير في الأمر لعدة أيام، لكن كل يوم ننتظره يزيد من فرص عدم قدرته على مساعدتها؟ سألني بروتال: هل تتذكره وهو يرفع يده عن الفأر ويقول: أحضره لي طالما هناك وقت، طالما هناك وقت؟ أتذكر. فكر بروتال ثم أومأ برأسه: إنني مهموم، إن حكاية ديل تؤلمني، لكن في الغالب أعتقد أنني أرغب بمعرفة ما الذي سيحدث عندما يلمسها. ربما لا شيء، لكن ربما... قال هاري: أشك كثيرا فيما إذا كان بإمكاننا إخراج ذلك الضخم من العنبر. ثم تنهد وأطرق: لكن من يعنيه الأمر؟ اعتبروني من المعنيين به. قال دين: وأنا أيضا. من الذي يقيم في العنبر يا بول؟ هل نقترع من أجل الأمر؟ فأجبت بالقول: لا حاجة إلى الاقتراع، أنت الذي سيقيم. هل الأمر هكذا؟ ماذا هذا الذي تقوله؟ أجاب دين متأذيا وغاضبا، مسح نظارته وبدأ بتلميعها بقميصه بانفعال باد: أي نوع من المصير القاسي هذا؟ قال بروتال: عندما يحل بك ما حل به في سجن ولديك أطفال صغار لا يزالون في المدرسة، أنا وهاري أعزبان، بول متزوج لكن أولاده كبار ويتولون شؤون أنفسهم على الأقل، إنه لعمل خطير الذي نخطط له هنا، أعتقد أننا على وشك أن يقبض علينا. نظر إلي بهدوء: شيء واحد لم تذكره يا بول، هو أنه إذا نجحنا في إخراج كوفي ولم يستطع كوفي العلاج، فإن هالمور سيسخط علينا. وانتظر ردي على هذا ربما لأفند ذلك، لكنني لم أستطع والتزمت الصمت. التفت بروتال إلى دين واستمر في كلامه: لا تسع فهمي، ستفقد وظيفتك، لكنك على الأقل ستجد الفرصة للخروج من السجن إذا لم تسر الأمور على ما يرام. ربما يعتقد بيرسي أنها كانت مزحة إذا كنت في مكتب المناوبة، ربما يمكنك القول إنك فكرت في شيء نفسه ولم نخبرك مطلقا بشيء جديد. فقال دين: لا أزال غير متقبل للأمر. بيد أنه من الواضح أنه تورط في الأمر شاء أم أبى، إن فكرة أطفاله الصغار أقنعت. وهل سيتم هذا تلك الليلة؟ هل أنت متأكد؟ قال هاري: إذا كنا نريد القيام بذلك فإن أفضل توقيت له هو الليلة، إن المرأة إذا أخذ وقتا في التفكير ربما فقد شجاعته. قال دين: سأكون أنا الشخص الذي يمر بالمستشفى، فأنا أستطيع أن أقوم بذلك جيدا على الأقل، أليس كذلك؟ فأجاب بروتال: ما دام بإمكانك القيام بما تريده من دون أن يمسك بك أحد. شعر دين بالاستياء من ذلك، لكنني ربطت على كتفه: بعد أن يتأخر الوقت، اتفقنا؟ أنت تخاطر. أطلت زوجتي برأسها من الباب وكأنما أعطيتها إشعارا بفعل ذلك. من يرغب باحتساء المزيد من الشاي المثلج؟ سألت بابتهاج. ماذا عنك يا بروتوس؟ فأجاب: لا شكرا، إنما أريده فعلا هو كأس جيدة وثقيلة من الشراب الاسكتلندي، ولكن في مثل هذا الوقت لن تكون فكرة جيدة. نظرت جانس نحوي وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على شفتها فيما كان القلق باديا في عينيها. ما الأمر الذي جمعت هؤلاء من أجله يا بول؟ ولكن قبل أن أفكر حتى في إيجاد الرد رفعت يدها وقالت: لا عليك، لا أريد أن أعرف. 3. بعد ذلك وبعد ذهاب الآخرين بوقت طويل، وعندما كنت أرتدي ثياب العمل، أخذتني من ذراعي وطوقتني بذراعيها ونظرت في عيني بتركيز شديد وسألتني: ميليندا؟ أومأت برأسي: هل بإمكانك أن تفعل شيئا من أجلها يا بول؟ حاول مساعدتها، أم أن الأمر لا يعدو كونه أضغاث أحلام لما رأيته الليلة الماضية؟ فكرت في عيني كوفي ويديه وفي الطريقة الشبيهة بالتنويم المغناطيسي التي ذهبت بها إليه عندما دعاني، فكرت فيه وهو يفتح ذراعيه لجسد السيد جينجلز المحطم غير القادر على الحراك، بينما كان لا يزال هناك وقت كما قال، والأشياء السوداء التي تحولت إلى اللون الأبيض واختفت. قلت أخيرا: أعتقد أننا ربما نكون الفرصة الوحيدة الباقية لها. إذن لا تفوتها. قال ذلك وهي تزرر معطف الخريفي الجديد الذي كان في خزانة الملابس منذ ذكرى ميلادي في بداية سبتمبر، لكن كانت هذه المرة الثالثة أو الرابعة التي أرتديه فيها. لا تفوتها. ودفعتني نحو الباب إلى الخارج. 4. ذهبت إلى العمل في تلك الليلة، والتي تعد من وجوه كثيرة أغرب ليلة في حياتي كلها. عند الساعة 8:06، أعتقد أنني كنت لا أزال أشم الرائحة المخدرة الثقيلة للحم المحترق في الهواء. لقد كانت بالضرورة وهماً، فالأبواب الخارجية سواء في المبنى أو غرفة التخزين كانت مفتوحة معظم اليوم، وقد أمضى عمال الورديتين السابقتين ساعات في تنظيف المكان، لكن ذلك لم يغير من الرائحة التي تصلني عبر أنفي، ولا أعتقد أنني أكلت أي نوع من العشاء حتى لو لم أكن مرعوبا بشدة من المساء القادم. وصل بروتال إلى المبنى عند الساعة 7:15، فيما وصل دين عند الساعة 10. سألت دين إذا ما كان يستطيع الذهاب إلى المستشفى لإحضار ضمادة تدفئة لظهري، الذي يبدو أنني أرهقته هذا الصباح في محاولة حمل جسد ديلا كوروا إلى داخل الممر، فيما قال دين إنه سيسعده القيام بذلك. أعتقد أنه أراد أن يغمز لي لكنه تراجع. وصل هاري عند الساعة 7:03. سألت: الشاحنة؟ حيث اتفقنا. كانت الأمور حتى الآن على ما يرام. مر بعض الوقت عندما وقفنا بجوار مكتب المناوبة نرتشف القهوة ولا نتكلم فيما نفكر فيه جميعا، ونتطلع إلى أن يتأخر بيرسي أو ألا يأتي مطلقا، وإذا وضعنا في اعتبارنا الآراء العدائية التي وجهت إليه بسبب الطريقة التي تعامل بها مع التحذير الإلكتروني، ربما كان ذلك ممكنا. لكن يبدو أن بيرسي عمل بالحكمة القديمة التي مفادها أنه ينبغي أن تعود على الحصان الذي أوقعك، فقد أتى عبر الباب عند الساعة 6:07، متألقا في زيه، يتدلى مسدسه فوق وركه وهراوته في جرابها المميز على الجانب الآخر. قام بخرم بطاقة الحضور، ثم نظر حوله إلينا باحتراس، باستثناء دين الذي لم يعد من المستشفى بعد، وقال: لقد تعطل بادئ الحركة، كان علي أن أقوم بتدويرها يدويا. فأجاب هاري: أوه يا مسكين. فيما قال بروتال بلطف: كان يجب أن تبقى في المنزل حتى يتم إصلاح العطل، لم نكن نريدك أن تجهد ذراعك، أليس كذلك يا رجال؟ نعم كنتم تريدون ذلك، أليس كذلك؟ بدأ بيرسي ساخرا، لكن يبدو أنه اطمأن للأسلوب اللطيف في إجابة بروتال. كان ذلك جيدا، فقد كان علينا أن يكون سلوكنا متزنا معه بعيدا عن العدائية المفرطة أو التودد البالغ، فبعد الليلة الماضية ربما يشك في أي شيء حتى المعاملة الطيبة. لم نكن ننوي الإطاحة به وبحماته بالطبع، إننا نعرف ذلك، لكن أعتقد أنه كان بإمكاننا التغلب عليه لو أجدنا تدبير الأمور. كان من الأهمية أن نتحرك بسرعة، وأيضا بالنسبة إلي على الأقل ألا يصاب أحد منا بأذى حتى بيرسي ويتمور. عاد دين وأومأ لي إيماءة قصيرة. قلت: بيرسي، أريدك أن تهبط إلى المخزن وتقوم بتنظيف الأرضية والسلالم حتى النفق كذلك، بعد ذلك يمكنك كتابة التقرير عن الليلة الماضية.